فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء. نضرب ربي تبارك وتعالى فلا يقبل أعمالنا، نضرب ربي سبحانه وتعالى في مجلساتنا يجي ورادنا وين ذكرنا ربي تبارك وتعالى. نساو الغماس يجي ور لي زين فماس ينبداد لا إله إلا الله. ينبداد مي لا إله إلا الله. ناوي لي اسمي يسيان كلا ينبداد لي سي لازم وفي أنا جسمي أجيسيلين. إن بدنا لا إله إلا الله أننا بدنا اللي زوانا تيجان العلم تيجان تسنى يلازم بنادمي لازم يسمي يلازم غوف يانمي أي سنما يقال لا إله إلا الله والسين بدات نمي أن اليقين ما يقال اليقين وهو التيقن تجد تكوري لشك تلك الإيمان يصحان لا إله إلا الله داي زوري لشك أنا بدأت وإسكراض التيجان دمس القبول تقبلت لا إله إلا الله أنا بدأت وإسكوز التيجان لنقية تسافعت لا إله إلا الله أنا بدأت ويسموس التيهان دائما صدق التيهوزين على إله إلا الله تتنسيسيك تتسولني تتنسل جوارحني أنا بدأت ويسموس التيهان لمحبة تيري التيري تينا ترى لا إله إنا إلا لا إله إلا الله دت تهوي تينا يهوي لا إله إلا الله ويسين بدأت نتيهان مي التيهان دائما الإخلاص الدرهي للإخلاص التيري تسمس لا إله إلا الله وضمن ربي تبارك وتعالى وده يعني بدأت لا إله إلا الله اسمده لين سكي باشد عرفتو سمسن الدرس نغسى ذري سوالي هي ونغسى أري سوال سليد نربي تبارك وتعالى فما سمي نبداد نتوقع تسناد توقع تسناد نفكي توقع يسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقال قصنا ربي تبارك وتعالى أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقع ما سمي ما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمي يا أرقف نربي تبارك وتعالى إخني دغوش كما ما يغيان يعني. إيا غيان يسولي استهلا كدين بدرا ما سندروس لي زوارنين يسولي استهلا التتابعات اقتدت سكت تغرس نسب لا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم التيان دور قاسم سيدي ربي تبارك وتعالى وهان الشهادة هذا ما سنتو قاد لي تشكيد درس كوزين بدادن وكان كوزين بدادن إلا نمي إلا ندار الشهادة هذه غتنفيا يغنفيا تو قاد درس كوزين بدادن كوزين بدأ أنا بدأت لي جيسي زوان وهو مين تصديقه فيما أخبر من أجل كوزين بدأ أنا بدأت لي زوان تصديقه فيما أخبر ما ين تصديقه فيما أخبر أتيت زوزين تغي نسينا أي الناس حام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال ولا يوليون ولا يجب لي ستين سلاقوال كل الناس حام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الناس ينحسد يست زغزين ما خلات يست زغزين أشكر ربي تبارك وتعالى تزكى ربي تبارك وتعالى تصطفى ربي تبارك وتعالى تيختار ربي تبارك وتعالى تيستيني سكر يسرقز الله يعلم حيث يجعل رسالاته ربي تبارك وتعالى يسلم مية كتاب رتنتري تصطفى اسم ينس والديدز واللي خيرن وفروش كاد نكونوا نحتاج لباري يسنسى ولا شكو يتوسى نقدر نبني كل شيء يسوق النبي صلى الله عليه وسلم أرستنين الصادق والأمين ورتوت في الله سجيست براد المشركين قريش الكفر الصناديد إم الجحدة من قريش أرتنيني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق والأمين ورتوت في الله سجيست براد ما هي الصادق والأمين يعني يتغزيني ليه إسلامان إلا إسلامان دار التغزين يبنى من إلا لمن يبنى من التغزين الصادق والأمين أتيتي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتفلست قستبرا تصدقه فيما أخبرك أن استيزك سيدي ربي تبارك وتعالى منه تغوري وين غمس القرآن أنه دار غاسنا تغوري وين يتغوري الناس مين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هانت غوري لي زوان يا تغوري يا ضنا إنه ربي تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. زكات ربي تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات زكي سيكن وان أختي زكات سيدي ربي تبارك وتعالى الناس وإنك لعلى خلق عظيم. ذلك الأخلاق اللي باهرة كوتنين اللي باهرة عضمنين اللي باهرة فولكينين وإنك لعلى خلق عظيم. أختي سيدي ربي تبارك وتعالى تينا جل جلاله غير غير لديك أنا نبدأ لي زوان تصدقه فيما أخبر والسين بدات نطاعته فيما امر. كل الناس هنا نط الناس منا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زن فلاك الى زن فلام اتيتك الى زن فلام اتيتسكت اش فطروا العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. كل الناس والنير غير طروا العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سون الناس غير مشكل متصدر ونشكل لي متصدر لا يكلف الله نفسا الا وسعها وين دورنا ونشكل متصدر سيرني دارت مون دو كرتي صافي تي لي دار دي نتماضون طوض ندخل له تخزوز نقول لي خصنا سرحت ستي دار التيمم واخا تصدر تطوطوه ما استطعتهم يعني دي ما استطعتهم ونشكل لي موت سكرت والو تهيت نجهد نم اي اللي سكرت والو سكر ونشكلنا متصدر ورزاطه تزال سمس انت دير تزال سي ورزاطه تزال سي ورا تزال سمس انتوني ورزاطه تزال سمس انت يا سمس نوضه تزال تيمم وكل المسائل هاني استيسرت نضرب تبارك وتعالى. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم فانتهوا. فالفائده تلعب مثل الحديث سبحان الله العظيم اش قلت للعلماء سيدي رسول الله اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم هي جوامع الكلم جوامع الكلم هي اريتني انا من نوي واليوني ليه يسلم علي قلتني والي وندرس واني معنا نسني قوز وتختارينا وما امرتكم به ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم يعني نسوني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس نسكن مشكل منسكر على حساب الاستطاعه على حساب القدره شكون لا بدا دابا سندوات نبنات مو قلت نسى سوا واني ان يس وما نهيتكم عنه فانتهوا وان الناس كنا دين الناس من الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكت خصها اللي الحلال تسكت فانتهوا يس الا كيس غادي ميكن غدو فانتهوا زعما صافي السلام عليكم اوتو ادي تقند لبابان يخصها دي تفتض راسي غير صافي هذا الزيت كتا وتو تكتا ستيفري السلام عليكم ما تنسونو الزيتان وهذا هي الحداده غير هي انا نبدا الويسكراد اش كنا نبدا الويسكراد ما تيان اجتناب ما نهى عنه هو زجر كل الناس هنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الناس منا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الناس كلنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسكن يخصها تسكن اش كورا منا اللي يسل الحلال ولا كي يسل الحلال وراكي ني ادو سكت الحاج ثاني اللي يسل الهرشاني كوتن اش كون ماشي انت دامتي النان ان يمسي دي ربي تبارك وتعالى النار زوار السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي قرقصنا ربي تبارك وتعالى واش كتكون شي ينمي اي انا نبدا الوسكات اجتناب ما نهى عنه هو زجر وكان الفائده اللي سنا وهو كل الناس منا في جيزنا دينا سينا انفاس انفاس ينظر كي صورت مستعري ميكو كذا هو كان يغيك وكان سليك اللي مراد وهي سي سليك اللي مراد ان يا منا يا كان في كان طاوسه يخسد السنه وسكوزين بدات نتسرى نقرو ان شاء الله تبارك وتعالى اتيان دمي اتيان لا يعبد الله تبارك وتعالى الا بما شرعه على لسان نبي صلى الله عليه وسلم ما يغنوشكا ادور تعدى تربي تبارك وتعالى بلا سينا سينا سيدي رسول الله انا يمنا سيدي رسول الله انا يمنا دينا يمنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كان ستعبى تربي تبارك وتعالى ماشي في غدا يتوضوار نضو في غدي اللي نجدا ولو تيه اللي نجدا ولو في غدي اللي هذا ولو في غدا وهو غا والدين اللي صغنش كان وفي هذه اللي تيه اللي انت انت تظل صيحة وخديته في تيه اللي انت انت ما تظل صيحة قاتوا لها يقدر دي تستغفو الله العظيم اي تدور اسمه التيني وتا اي تدور اسكان الشيخ واتسكت اللي سكان اي تدور اي تدور القايا نزنيان اي تدور التكر نزال تحمى او تتكر تلاهي مئة اي كان زيدو في تيه تدور وهو اخصاد دار مرتلي الصفات دار مرتلي الصفات الجستينيت ما وجدنا عليه اباءنا الدين ليه ما وجدنا عليه اباءنا ديني جاي الناس الناس دي ربي تبارك وتعالى دينا الناس دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الناس كان الصحابة ودي الدين أنا بدأت لي قرانة تيان ألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أدول تعبد ربي تبارك وتعالى بلا سين نثكي ملا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنمي أفلسروا العلماء سنة خذوا عني مناسككم لمدات الزغداري المناسك ما ستحجون من توضع نحو وضوء هذا والوش كتقولوا لا حديث هذا اللي الدرغيلة وروانت العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع نحو وضوء هذا وان يتوضا نزود الوضوء يدغي التوضا ايوا ان ذا يصلوا كما رايتموني اصلي والظلات غيخلي اللي سيد ظلام سيد تظلى غيخلي تفلاس رول الصحابة رون تفلاس العلماء غيخلي انا تيا تظليت ماشي تظليت الكلو تكنت الكلو تكنت ولني كلبيت به زود لبولا اللي لابي لانسات يقتنوا دي تظلي دي خصت تني تغلي غات ستوكان إن شاء الله تبارك وتعالى سوم سوم فماس ما يسا تظلا نسو لسول فلوض هون سوف تو أدي زايد ربي غارتو درتي زايد دوسان إذا يتصح تلاف إن شاء الله تبارك وتعالى كل خير في الله نسو يات سيات يات سيات أدعى بس قربي غار لخلاص لوجهه كان في صالح القول والعمل هكذا يغان مي هكذا يغان ألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم واحد كيت القرآن تيهوري وين القرآن ظل مصحى الزمس الفاتحة الحمد ورمز نقول أعوذ برب الناس ورهيس من نواس قمة إلا الظهر ورهيس إلي سلح لها من نواس قمة إلا اختبوتش وخد كل تكيد إلا يسار قيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أما يسقوا ما على ما يسد ظلات ما يسد سجات ما كل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امتمنا كل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اختمنا إذن مي إذن إخصاء أدو التعبط ربي تبارك وتعالى بلا إن سكيم لا إن كيم لا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو الوظيف نسايا لخدمة نسايا إصرف تيد ربي تبارك وتعالى أدا غيم الدين نس إيم لا اختبرت نس نضال بربي تبارك وتعالى أدا غدي سيسمو لغ الجند نكونو لكني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمدي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي الله اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.